这个 大 概可能会在那边什么？ 嗯？ 大概 صاد المسلم إذا صاد المسلم صيده فهو حرام عليه وعلى غيره حتى على المحرم. إن قتل المحرم له يجعله ذمة الميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.